اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم وثبت إخواننا المرابطين، اللهم ثبت إخواننا المرابطين، وانصرنا وانصرهم على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، بلغنا وبلغ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نروم وفوق ما نروم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص اللهم من كان معنا في الأعوام الماضية والأيام الماضية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اهدهم سبل السلام، جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجز خيرا من كان في خدمة المصلين وتيسير أمورهم. اللهم اجز خيرا من يعمر مساجدك. اللهم خص منهم باني هذا الصرح الشامخ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أهله وذريته من بعده لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وزد وجد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.